وننتقل بكم الآن إلى الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقسم العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وقسمها بعضهم إلى ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو الذي كان يقر به المشركون الأولون ويقر به كل المشركين، وهو أنهم يعترفون بأن الله تعالى هو رب العالمين، وهو خالقهم، وهو مدبرهم وحده. ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل صار حجة عليهم. وأما توحيد الألوهية فهو الذي حصلت الخصومة فيه بين الرسل وبين أممهم. وتوحيد الأسماء والصفات هو الذي جحدته المعطلة وأنكروه، أو بالغ بعضهم في إثباته ولم يكن موضوع هذه الرسالة في هذا النوع، وإنما يقرر بها رحمه الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والذي فيه الخصومة وفيه النزاع هو توحيد العبادة. فتوحيد الربوبية يسمى التوحيد العلمي، وذلك لأنه علوم يتعلمها الإنسان. ويسمى التوحيد الاعتقادي لأنه عقيدة يعقد عليها القلب يعتقدها. التوحيد العلمي الاعتقادي، ويسمى أيضا التوحيد الخبري، وذلك لأنه يعتمد الإخبار، أي أنه إنما هو أخبار أخبر الله تعالى بها عن نفسه وأخبر بها عنه أنبياؤه. فهذا هو نوع من أنواع التوحيد: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الاعتقاد. قولهم توحيد في المعرفة والإثبات، هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أي توحيد المعرفة، أي الذي إذا عرفه العبد عرف ربه. والإثبات أي ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات وما أشبهها. فإذا أردت أن تعرف توحيد الإلهية حقيقة فإن عليك أن تعرف هذين الأمرين. ذكر الأمر الأول هاهنا، ونقرأ غدا إن شاء الله الأمر الثاني. فالأمر الأول أن تعرف أن المشركين الأولين الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. وإذا قلت من أين أقروا بذلك مع أنهم جحال أهل جاهلية، الجواب أنهم تلقوا ذلك إما بالفطرة وإما بالوراثة وإما بالعقل، اعتقدوا توحيد الربوبية، والغالب أنه بالوراثة، وذلك لأن اليهود والنصارى تلقوا هذا التوحيد من كتب أنبيائهم الذين ورثوا لهم كتبا منزلة كالتوراة والإنجيل وشروحهما وما علق عليهما، ففيها شرح العقيدة وشرح توحيد الربوبية وما يدل عليه، فلذلك كانوا على هذه العقيدة التي هي الإقرار بتوحيد الربوبية. وأما المشركون فالأصل أيضا أن عندهم بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل، فإن العرب أغلبهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، مضر ونزار وربيعة يفتخرون بأنهم من ذرية إسماعيل، ولا شك أن دين إسماعيل بقي منه بقايا إلى عهد قريب من عهد النبوة، كانوا يعبدون الله ويوحدونه ويخلصون له العبادة من قرون طويلة إلى أن حدث فيهم الشرك في الأزمنة المتأخرة. وكان أول ما حدث في زمن رجل من خزاعة يقال له عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف الخزاعي، وكانت خزاعة في ذلك الوقت هم المستولون على البيت وعلى الحرم ومكة، فكانوا إذا أحرموا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، فتمثل الشيطان مرة لعمرو بن لحي وهو يطوف بالبيت وهو يسمعهم يقولون لبيك لا شريك لك. فقال الشيطان قل إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو فقال لا بأس بذلك، قل إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقالها عمرو فدانت بها العرب، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعترفون في أول تلبيتهم بالتوحيد لبيك لا شريك لك. فمن هنا حدث الشرك، وإلا فإنهم يعترفون بقولهم لبيك لا شريك لك، التلبية يدعون أنها عبادة وأنها طاعة لله وأن الله يحبها ويثيب عليها. ثم ذكروا أيضا أن عمرو بن لحي تمثل له مرة الشيطان في بعض القرى في صورة كاهن من الكهنة، فقال سجع له سجعا وقال ائت إلى جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو إليها العرب، ثم ادعو جميع العرب إلى عبادتها تجب. فجاء فوجد صور أصنام هي على ساحل البحر في جدة، فدعا العرب إلى عبادتها، فكان ذلك أول ما غير فيه دين إسماعيل، وهو أول أيضا من سيب السوائب، يعني من جعل في دين إبراهيم هذه السائبة التي أنكرها الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فكان هو بكونه رئيسا مطاعا في قومه سبب أن حدث بقومه الشرك، مع أنهم كانوا قبل ذلك على التوحيد. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إسماعيل. هكذا أخبر بأنه أول من غير دين إسماعيل الذي كان باقيا في ذريته بدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دعا الله أن يكون في ذريته من يقيم الصلاة، وقال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي إماما، قال لا ينال عهد الظالمين، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فجنبه الله تعالى واستجاب دعوته، فبقيت دعوته ودينه في ذريته، ذرية إسماعيل وذرية إسحاق، إلى أن حصل التغيير، فكانوا قرونا طويلة وهم على دين إبراهيم وإسماعيل. فهذا معتقد كثير منهم أخذوه من بقايا دين الأنبياء، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لبقاء آثاره فيهم، وآخرون أخذوا ذلك عن طريق التعلم والتلقي، فإن كثيرا منهم تعلموا عن بقايا الكتب التي عند اليهود والنصارى، فكان من آثار تعلمهم أن صاروا على هذه العقيدة التي هي معرفة الله والإقرار بأنه الرب وأنه الخالق المتصرف الذي هو توحيد الربوبية. يعني أخذوه بالتعلم من الأحبار الرهبان الذين يسافرون إليهم ويلتقون بهم، وآخرون تلقوا ذلك أيضا عن التفكير والتعقل، وذلك لأن الله تعالى كثيرا ما يلفت الأنظار إلى التفكر في المخلوقات ويجعل فيها عبرة وعظة وآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يعقلون. فإذا تفكر العاقل فإنه ولا بد سوف يجد ما يدله على هذا المعتقد. ومن ذلك ذكر ابن إسحاق المؤرخ أن نفرا من قريش كأنهم نظروا في حالة قريش وما هم عليه فأنكروا ما هم عليه من الديانة، فذهبوا يتعلمون. فكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بن نفيل، وهذا زيد بن عمرو بن نفيل تعلم وصار على علم وعرف أن عبادة الأصنام أنها جهل وضلال، فاعتزلها واعتزل ما يذبح لها، فكان لا يأكل من كل ما أهل به لغير الله، وصار يتعبد في المسجد ويقول أعلم لله عبادة لتعبدت بها، ومات قبل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، وقال في رواية ذكرها ابن كثير في التاريخ قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، يعني أن عليه أكسية يسحبها مما كساه الله تعالى في الجنة، ما يدل على أنه ولو كان في عهد الجاهلية فإنه فكر ونظر وتدبر وعرف التوحيد الحقيقي ودان لله تعالى به، ولو لم يأتي بالأوامر كلها كالصلوات وما أشبهها. ومنهم ورقة بن نوفل، هو أحد النفر الذين تعلموا أيضا من اليهود أو من النصارى، وأكثر تعلمه من النصارى، فإنه بذل جهدا وسافر وتنقل ثم تعلم اللغة السريانية ثم تعلم أيضا اللغة العبرية ثم كان يكتب من الإنجيل بالعربية يترجمه بالعربية يكتب ما شاء أن يكتب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت شيخا كبيرا قد عمي، ذكر قصته البخاري رحمه الله في أول الصحيح، وهو ابن عم خديجة. لما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن أتاه الملك في غار حراء، ذهبت به إلى ورقة وقالت اسمع من ابن أخيك، فسأله ماذا يرى فأخبره، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وقد وردت أحاديث وآثار تدل على أنه أسلم وأنه مات على الإسلام ومات على العقيدة، ذكرها ابن إسحاق في السيرة، وذكرها أيضا الآجر لصاحب الشريعة وغيره بأسانيدها، مما يدل على أنه عرف التوحيد بما تعلمه من بقايا العلوم من بني إسرائيل ونحوهم. وكان في الجاهلية أيضا أحد الفصحاء، وهو الذي يقال له قس بن ساعدة، هو جاهلي، ومع ذلك فإنه بتفكيره أو بدراسته وتعلمه عرف التوحيد. وفي خطبته المشهورة ما يدل على ذلك، وكذلك في أبياته قوله في الخطبة أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأرزاق وأقوات، وجموع وأشتات، وإخوان وأخوات، وآيات بعد آيات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أقسم بقس قسم أن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ونبي قد حان خروجه وأجله، ثم أنشأ يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي يذهبون وليس منهم غابر، أقسمت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، يعني عبرة في الأمم السابقة، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر وهي الموت، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقي نغابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فقوله أقسم قسط قسم أن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ذكر أن لله، اعترف بأن لله دينا، دل على أنهم عرفوا الدين وهم في الجاهلية. والحاصل أن هذا دليل على أنهم عرفوا العقيدة وعرفوا توحيد الربوبية إما بالتفكير وإما بالتقليد وإما بالتعلم والأخذ عن أهل الكتاب وغيرهم، وإما بالوراثة من بقايا دين إسماعيل، وأنهم ما زال فيهم أو عندهم شيء من بقايا دين إسماعيل. ثم من ذلك أولا إقرارهم بتوحيد الربوبية، وثانيا توحيد الألوهية في حال الشدة كما سيأتي، فذلك دليل على أنهم يعرفون الله ويقرون بربوبيته، فيقرون بأنه الرب، ويقرون بأنه الذي يخلق ويرزق، وبأنه الذي يدبر الأمور ويملك الضر والنفع، كل ذلك لله وحده، والقرآن قد دل على ذلك. وقال تعالى في هذه الآية التي في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تذكرون أفلا تتقون الله وتتذكرون وتعقلون. الذي يرزقه من السماء يعني بإنزال المطر هو الله، يعرفون أن ذلك من الله تعالى وحده. وحتى الأمم السابقة قوم عاد الذين أرسل إليهم هود وكانوا يسكنون في الأحقاف من بلاد حضرموت، لما أن الله تعالى أرسل إليهم هودا وامتنعوا من تصديقه أصابهم القحط وبقوا سنوات وهم منحلون، فأرسلوا وفدا إلى مكة يستسقون، يقولون اذهبوا إلى مكة واستغيثوا واستسقوا لنا حتى يرحمنا الله. فأقام ذلك الوفد بمكة ضيوفا عند أحد أقاربهم ونسوا وصية قومهم، ثم إن صاحب المنزل نظم أبياتا يذكرهم بقومهم، وهي التي يقول فيها: ألا يا قيل ويحك قم فهينا لعل الله يسقينا غماما فتسقى الرعاة إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، إلى آخرها. فقوله لعل الله يسقينا غماما، وفي رواية لعل الله يصبحنا غماما، اعترفوا بأن الله هو الذي يسقي، وأنهم أرسلوا وافدهم هذا الذي هو رئيس الوفد ويقال له قيل، هو الذي قال: ألا يا قيل ويحك قم فهينم، أي من الهينمة هي الدعاء الخفي. فدل على أنهم يعرفون الله ويعرفون بأنه هو الذي يرسل السحاب ويسقيهم، ولكن أرسل الله إليهم سحابة سوداء، فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحوا وظنوا أن فيه مطرهم. قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فدل على أنهم يطلبون من الله لا يطلبون من غيره. فهكذا أيضا قريش كانوا يعترفون بالله لما أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، أي بسبع سنين مثل السبع التي أصابت أهل مصر في زمن يوسف، في قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. أخذتهم سنة يعني قحط حتى أكلوا فيها الجلود يعني من الجهد، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله ويذكرونه بالرحم أن يدعو الله. نزل في ذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وذلك لأنه لما أجدبوا كان أحدهم يرى كأن بينه وبين السماء دخان يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ثم يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فكشف الله عليهم العذاب فعادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك ومن التكذيب. هذا أيضا دليل على أنهم كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه هو الذي يرزقهم الرزق من السماء بالغيث وبالمطر الذي يمطر من السماء، والرزق من الأرض هو بالنبات. يعرفون أن الله هو الذي جعل هذه الأرض رطبة تنبت، ولو شاء لجعلها حجرية لا تنبت. إن كذلك يعترفون بأنه الذي يملك السمع والأبصار، يملك السمع والأبصار. يقول الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. إذا ذهب السمع أذهب الله تعالى السمع، فهل أحد يقدر على أن يرده كما كان؟ لا يقدر. تعرفون هؤلاء الصم، السبب الصمم أنهم فقدوا السمع ولا حيلة في رد السمع، وكذلك البصر إذا ذهب البصر فإنه إذا انطفأت هذه العين وذهب ماؤها وذهب بصرها لم يستطع أحد أن يرد إليها بصرها ولو حاول ما حاول. ذكر بعض المفسرين منهم السيوطي أو المحلي صاحب تفسير الجلالي أن رجلا قرأ قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فقال ذلك المخدوع تأتي به الفؤوس والمساحي، يعني أننا سوف نحفر إلى أن نصل الماء في أقصى الأرض. يقول فأصبح وقد غار ماء عينه، عينه لا تبصر إلا إذا كان فيهما هذا الماء الذي خلقه الله ليحفظ العينين. فقيل له نعوذ بالله رد هذا الماء، أصبح ماء عينيك غائرة. فعرف بذلك أنه أصيب، عاقبه الله تعالى وبهذا الذنب والعياذ بالله، إن أصبح ماءكم غورا. وهكذا أثر هذا الاستهزاء لما أنه سخر بآيات الله تعالى. كذلك يقول: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. في تفسير هذا عدة أقوال. قيل يخرج النبات من الأرض، النبات حي ينمو والأرض ميتة، كما في قوله تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها. ويخرج الميت من الحي، الثمر ميت لأنه لا يتنامى، يخرجه من الحي يعني من الشجر الذي يتنامى. هذا تفسير. وقيل يخرج الحي أي البيض، يخرج الفرخ من البيض، البيض ميت لا حركة فيه، فيخرج منه طائر حي سميع بصير تقلب البيضة ليس فيها حركة وليس فيها أي حياة، ثم تحتضنها الدجاجة أو الطائر أو نحو ذلك، فبعد ذلك يتغذى فيها فرخ ثم يخرج حيا. يخرج الميت أي هذه البيضة من الحي أي من الطائر، ويخرج الطائر من البيض، فيكون ذلك حيا من ميت وميتا من حي. ومنهم من حمل ذلك على الحياة المعنوية، يخرج الحي المسلم من الميت الكافر، ويخرج الميت يعني الكافر من المسلم، يعني يكون هناك مسلمون لهم أولاد كفار وكفار يلدون مسلمين، فيكون تكون الحياة هنا حياة العقل وحياة الدين، والموت موت القلوب وموت الأديان. وقوله: ومن يدبر الأمر، أي من الذي يسخر هذه الأمور؟ فسيقولون الله، فسيعترفون. تدبير الأمور أيضا لله وحده، يعترفون بأن الله هو الذي خلق هذه الأفلاك، ركبها في السماء، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يسير النجوم ويسير الشمس والقمر ويسخر الليل والنهار ويرسل السحب وينشئها وينزل منها المطر، كل ذلك يعترفون به، يعترفون بأن ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. فدل على أنهم مقرون بذلك، وهذا أمر فطري، يعني لعلهم تلقوه من الفطرة. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يغيرانه عن الفطرة، فإذا بقي على الفطرة فإنه يبقى على الدين، الدين الحنيف، وأما إذا غيره مجتمعه فإنه يتغير، ينصرف إلى دين آخر. دليل ذلك قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحاصل أنهم يعني أهل العرب، أهل جزيرة العرب، كانوا على معرفة بأن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يدبر الأمور. يدل على ذلك أيضا آيات أخرى، منها قوله تعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني من ملك الأرض وملك جميع من فيها، أخبروني إذا كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، يعترفون بأن السماوات سبع ويعترفون بالعرش الذي فوق السماوات، ويعترفون بأن ذلك لله وحده، بأن الله تعالى هو الرب. هذا دليل على أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، أي سيقولون الله تعالى هو ربه. قل أهلا تتقون، يعني تعبدونه وتتقون سخطه وتتقون عذابه وأنتم تعلمون أنه هو الرب ورب هذه المخلوقات. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بيده ملكوت كل شيء، هو المتصرف في جميع الأشياء، الملك بيده والحمد له، يعني ملك السماوات وملك الأرض وملك الرياح وملك السحب وملك النجوم والأفلاك والشمس والقمر والدواب والأشجار والمخلوقات، من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، هو الذي يجير من استجار به، ولا أحد يجير منه ولا أحد يقي من عذابه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فكيف تصرفون عن عبادته وأنتم تعترفون بأنه هو رب هذه الأمور كلها وهذه المخلوقات كلها، وتعترفون بأنه رب العرش العظيم. ومن الآيات قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر سيرهما، هما مسخران كما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري، أي جاريين يسيران كما شاء الله. من الذي خلق هذه المخلوقات وسخر هذه المسخرات؟ سيقولون لله، فسيقولون لله، يعترفون بأن ذلك لله وحده. ثم قاله الآية بعدها: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، يعترفون بأن الله هو الذي ينزل المطر وأنه يحيي الأرض بعد موتها، لا يشركه في ذلك غيره. هذا دليل على أنهم يعترفون بذلك كله لله وحده. وقال تعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني إذا عرفتم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فهذه المعبودات التي أنتم تعبدونها أخبروني. إذا أراد الله علي ضرا هل تكشف ضركم؟ وإذا أرادني برحمة هل تمنع هذه الرحمة؟ لا تمنعها، وذلك لأنها جماد أو لأنها أموات فلا تملك شيئا. ذلك دليل على أن الذي ينفع والذي يملك ذلك كله هو الله وحده. كذلك يقول تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم أخبر بصفاته بقوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى آخر الآيات. فاعترفوا بأن الله هو العزيز العليم، واعترفوا بأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات، وذلك دليل على أنهم يعرفون ربهم. ويقول في آخر السورة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون أيضا بأن الله هو الذي خلقهم. وإذا اعترفوا بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية فإنه يصير حجة عليهم في توحيد الألوهية. إذا اعتبرتم هذه المخلوقات خلق الله فإن واجبا عليكم أن تؤمنوا بالله وأن تجعلوه هو إلهكم ومعبودكم وربكم وحده، ولا تصرفوا شيئا من معبوداتكم من حقه، بل أخلصوا له العبادة وأدعوه وحده. فقد اعترفتم بأنه الذي خلقكم والذي خلق السماوات والأرض، وأنه رب السماوات السابع ورب العرش العظيم، وأنه الذي يجر ولا يجار عليه، وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه الذي يدبر الأمر، وأنه الذي سخر هذه المخلوقات. اعترفتم بذلك، فلماذا تجحدون وحدانيته وتعبدون معه غيره؟ هكذا ذكر الله تعالى عن مثل المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعترفون بذلك. يقول المؤلف: هذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، يعني معرفتك بأن الأولين يقرون بتوحيد الربوبية مسألة عظيمة. أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، شاهدون بأن الله ربهم وخالقهم ومدبر الأمور، وأنه الذي خلق الخلق، وأنه الذي يدبر الأمر وسخر الشمس والقمر، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، مع هذا كله ما دخلوا بذلك في الإسلام، ولا حرمت دماءهم وأموالهم. كانوا على هذا المعتقد الذي هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وكانوا أيضا يخلصون في حالة الشدة، وإنما شركهم في حالة الرخاء، وكانوا أيضا عندهم بقايا من دين إبراهيم، فذكر هنا أنهم يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. هذه العبادات يتقربون بها إلى الله الصدقة يعتبرونها عبادة، يتصدقون. وذكر في ذكروا في احتجاجهم على اليهود فقالوا أخبرنا أينا خيرا أم محمد، قالوا ما أنتم وما محمد، فقالوا نحن نكرم الضيف ونحن نسقي الحاج ونحن نصل الرحم ونحمل الكلب ونحن نخدم وفود بيت الله، نحن نعمر بيت الله. أخذ يمدحون أنفسهم فقال وما محمد؟ قالوا محمد قطع أرحامنا وسفك دماءنا وسب آلهتنا وسفه أحلامنا وسب آباءنا. فقالوا أنتم خير من محمد. أنزل الله بهم قوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالحاصل أن عند المشركين عبادات، فعندهم تعظيم البيت، يحترمون البيت، البيت الحرام يعظمونه ويحترمونه، فهم أولا عمروه بعدما انهدم مع طول الزمان، انهدم وبقي مدة طويلة وهو منهدم ولم يجرؤوا على عمارته. وسبب ذلك يقولون كلما جاءوا إليه وإذا فيه حية كبيرة فإذا قربوا منها اشرأبت ونفرت فهابوها وبقوا على ذلك. ثم أرسل الله إليها عقاب، عقابا فاختطفتها بمخالبها ورفعتها، فعند ذلك عمروا البيت. وفي ذلك يقول شاعرهم عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تهلئب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، فقمنا حاسدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غدا تنفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب، أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، يفتخرون بأنهم الذين عمروا هذا البيت بيت الله، يعرفون أنه عمره قبلهم إبراهيم وإسماعيل وأن فيه مقام إبراهيم وأنه حرام حرمه الله تعالى على لسان إبراهيم، يعني أظهر تحريمه، وإلا فإنه محرم من قبل. فلأجل ذلك لا يسفكون فيه دما ولا يلقى فيه الرجل قاتل أبيه فلا يحيضه، يكون آمنا كما في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. كانوا أيضا يطوفون به، وكان العرب يحترمون البيت فلا يطوفون به في ثياب قد عصوا الله فيها، إذا جاءوا إلى البيت فإنهم يطوفون عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. إما أن تعطيهم أهل قريش ثيابا وإلا يطوفون عراة. هذا أيضا من احترامهم للبيت، فدل على أن عندهم بقايا من دين إبراهيم، يطوفون بالبيت ويطوفون بالصفا والمروة، وكذلك أيضا يحجون، ولكن أهل مكة لا يخرجون من حدود الحرم ويسمون الحمص، يبقون في مزدلفة، وبقية الحجاج يصلون إلى عرفة ثم يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، ثم يبيتون بمنى ويبقون فيها ويرمون الجمار ويطوفون بالبيت، يكثرون من التطوف بالبيت. هذه بقايا من العبادات. وإن كانوا أيضا يتعبدون بعبادات كثيرة، بحيث أنهم يتعبدون بمثل سقي الحاج، السقاية إن كانت لبني عبد المطلب، وكذلك الحجابة، حجابة البيت، يعني من عندهم مفاتيح البيت وهم بنو عبد الدار، فيجعلون ذلك أيضا عبادة. كذلك إكرام الحاج، إذا قدم الحجاج يكرمونه ويطعمونه أنواع الأطعمة، وغير ذلك من عباداتهم. لكن الأصل أنهم يعبدون الله تعالى ويريدون أن تكون عبادتهم تنفعهم في الدنيا، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالدار الآخرة. لما رأوا أن الميت يموت وأنه يذهب ترابا استبعدوا أن يحيى في الآخرة، واستبعدوا أن يكون هناك جزاء أخروية. فلذلك كانت عباداتهم يرجون أجرها في الدنيا، يرجون أن يعجل الله لهم أجرها في الدنيا برزقهم وبكثرة أموالهم أولادهم وبما يفتح عليهم من النصر والتمكين وما أشبه ذلك. فهذا أثر عباداتهم. ولما كانت تلك العبادات لم تكن على التوحيد، كانوا يفسدونها بالشرك، لم تنفعهم، بل أخبر الله تعالى بأنها تصير هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي مثل الدخان أو مثل الغبار، لا يمكن أن يتحصل منه على شيء ولا على ملء اليد. وأخبر أيضا بأنها لا حقيقة لها في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن شيئا ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الإنسان إذا كان يسير في قفر، في حلاة القفر، يخيل إليه من مكان بعيد أن هناك ماء، أن هناك مستنقع ماء، فإذا جاءه لم يجد فيه شيئا. فهكذا أعمال هؤلاء. وكذلك مثل أعمالهم في آية أخرى بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم، ومثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، اشتدت الريح بهذا الرماد في يوم عاصف شديد الرياح، هل يجمع منه شيء بعدما يتفرق؟ فهذه حاصل أعمالهم. ثم في هذه الأزمنة قد يوجد من ينكر توحيد الربوبية، بل من ينكر وجود الخالق تعالى الله، ويسندون الأمور إلى الطبيعة، مثل الذين يسمون بالطبائعيين أو الدهريين أو الشيوعيين أو الحداثيين. هؤلاء غالبا أنهم لا يقرون بمبدأ ولا معاد ولا بخالق ولا مخلوق، بل يجعلون الأمور طبيعية. ولكن في الحقيقة أنهم لو فكروا وحكموا عقولهم لعرفوا أنهم مخلوقون، وأن الخالق وأن الخالق الذي خلقهم هو الذي يوصف بأنه على كل شيء قدير. وتمكنوا في هذه الأزمنة. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله في عقيدة له: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ يرون أن الأمور تجري بطبعها، وأنها طبيعة، وأن هذا طبع خلق الناس وتوالدهم، ليس لهم أول ولا آخر. وهؤلاء خالفوا المعقول والمقول، ولكن إذا تفكروا بعقولهم تفكرا سليما رجعوا إلى رشدهم، رجعوا إلى الهدى من تفكر منهم. حتى الفلاسفة الأولون ينقسمون إلى فلاسفة طبائعيين الذين ينكرون وجود الخالق، وإلى فلاسفة إلهيين، يعني قبل الإسلام بدهر طويل، يسمى هؤلاء طبائعيون وهؤلاء إلهيون. الإلهيون هم الذين يعترفون بأن الخلق خالق، وأن الله تعالى هو الإله. ولكن لم يكونوا على يقين من عقيدتهم، فلأجل ذلك ينكرون بدء الخلق، وينكرون إعادة الخلق وبعث الأجساد، لأن ذلك هو ما أداهم إليه تفكيرهم. يقولون لم يكن هناك بدء لنوع الإنسان، بل هذا الإنسان لم يزل قديما ولم يسبق بعدم، وأنه لا ينعدم وليس له منتهى، بل هكذا تبقى هذه الدنيا، وهكذا تبقى هذه المخلوقات ولا يمكن أن تهنى. وهذه لا شك أنها عقيدة باطلة، لأنهم أنكروا ما جاءت به الرسل، فأنكروا دين الرسل، وأنكروا الأحكام التي شرعها الله تعالى وأمر بها، وأنكروا الحلال والحرام، فصاروا أكثر من المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون ولو لم يكونوا يقرون بالآخرة، ولكنهم يخافون من الله، فيحرمون كثيرا من المحرمات، أو يحرمون الزنا ويستبشعونه. حتى قالت إحداهن لما عند المبايعة، قالت: وهل تزني الحرة؟ عندهم ما يكون هناك الزنا إلا في الإماء في المملوكات. وكذلك أيضا يحرمون الاعتداء إلا لمن اعتدي عليه، فلا يجرأ أحد منهم أن يقاتل إلا من قاتله، أو من ظلمه أو أساء إليه وأشباه ذلك. هذا دليلا على أن عندهم عقليات، وأنهم خير من هؤلاء الدهريين الذين أنكروا الخلق والخالق، وادعوا أن هذا أمر طبيعي. تعالى الله عن قولهم. غدا إن شاء الله نبدأ في الأمر الثاني، والله أعلم.